لماذا لم يدافع عنها أبو بكر؟ وهذا سؤال قد حير بعض الناس، ورد في بعض طرق هذا الحديث أنه كان يخشى أن ينزل الوحي بما لا مرد له، أن ينزل الوحي بتهمة عائشة، هذا الذي كان يخشاه. ولذلك كما سيأتي لما سري عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة: فنظرت إلى أبوي كادا يموتان. خلاص رفع الوحي فتنطق الكلمة.